الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وقد حصل اليوم ظرف بسببه تأخر موعد الدرس، وقد انتهينا من الكلام على الجهمية وأهل الرأي والمرجئة، والآن سنشرع في الكلام على القدرية. وكالعادة قبل أن ندخل في الكلام على القدرية نبين مجموعة من القواعد التي تضبط لنا الباب، وما هو موطن الخلاف، وما هو الإشكال الذي حصل في هذا الركن من أركان الإيمان، وما أثره على الناس سلوكا واعتقادا وعلى فهمهم لأفعال الله عز وجل. القدر، أولا الإيمان بالقدر. القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما ورد في حديث جبريل الشهير، سأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. واستبان من هذا أن الكلام في هذه المسائل هو كلام في أصل أصيل من أصول الإيمان، وهذا الأصل هام. وقد قال عبد الله بن عباس على منبر البصرة: لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وورد حديث فيه ضعف من ناحية إسناده: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى الناس يتدارؤون في القدر غضب صلى الله عليه وسلم، وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: لهذا أمرتم؟ بهذا أمرتم؟ فباب القدر هو من أعظم الأبواب التي يدخل فيه التشابه. وسبب الضلال الواقع في القدر من عموم الفرق التي ضلت كما قال ابن تيمية رحمه الله: وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. المنحرفون في القدر على صنفين: صنف النفات نفوا القدر أو بعض مراتبه. فما هي مراتب القدر؟ مراتب القدر: المرتبة الأولى العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل علم ما في السماوات وما في الأرض قبل أن يخلق الخلق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم تؤمن المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب كل هذا. نعم، وهذا مر معنا في الآية: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والأحاديث: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات، إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. نعلم أن الله يعلم ما كان، هذا حتى القدرية لا ينازعون فيه. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنباء الغيب وما سيكون، وهذا أيضا ظاهر سبحانه وتعالى. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر الناس بما سيقع، كما حصل في غلبة الروم: قل للذين كفروا ستغلبون. وكثير، أنا لا أتكلم حتى اللي في القرآن لأن نخاطب أهل بدع: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طيب، الأمر المرتبة: وما لو كان، كيف كان يكون؟ ولو ردوا لعادوا. الله عز وجل يعلم ما لو كان كيف كان يكون، حتى الذي لم يكن. طيب، الآن عندنا العلم والكتابة، وعندنا المشيئة، أن الله عز وجل شاء هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع أن الله عز وجل خلق هذا الذي شاءه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله خلقكم وما تعملون. طيب، هذه المراتب حصل خلاف بين المنتسبين للملة، على ضربين، ضرب القدرية، ثم القدرية مع كونهم ينفون القدر لأنهم ينسبون تقدير الأمور إلى أنفسهم. القدرية على أضراب، ضرب ينكرون علم الله بالشيء قبل أن يقع، وهؤلاء الذين قطع السلف بتكفيرهم، وكأنهم الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر وقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ منهم، ما قبل منه. وهؤلاء يعني الذين ذكرنا قديما شر منهم منكري العلو وكذا، هم لا ينفون، ركز، هم لا ينفون أن الله عز وجل بكل شيء عليم مما وهما هو واقع، ولكن ينفون أن يكون الله عز وجل عليم بما سيقع. طيب، هذه الفرقة الأولى حين ظهرت وظهرت في البصرة. فهناك رتبة أهون منها، أثبتوا أن الله عليم بكل شيء حتى قبل أن يقع، ولكن قالوا أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. قالوا أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، بل العباد هم خالقون، ومن هذا الوجه شبهوا بالمجوس، لأن المجوس عندهم عقيدة أنه هناك خالقين، خالق نور خالق ظلمة، وخالق النور أعلم من خالق الظلمة، لكن فمن هذا الوجه جعلوا مجوس لأنهم أثبتوا عدة خالقين. وهذا القول الذي جنح إليه عموم المعتزلة فيما بعد. المعتزلة مر مع أنهم ينفوا الصفات عامتهم، الآن هم يسمونه العدل. المعتزلة هذا الأمر يسمونه العدل، هكذا فهموا العدل، أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، الله عز وجل لا يخلق شيء في هذا العالم من أفعال العباد. طيب، عندنا الضرب الثالث، ضرب قالوا أن الله عز وجل يخلق الخير ولا يخلق الشر. فيما يخص أفعال العباد، وهذا الذي قال فيه بعض أهل التدين كقتادة وغيرهم على خلاف، رجع أم لم يرجع، لأنه كان يأتون الناس يستدلون عليهم بالمعاصي فيقولون على القدر على المعاصي بالقدر، فيقولون لا ليست بقدر بعضهم، فجاءت هذه المقالة. الصنف الثاني الذين قالوا العباد لا يخلقون أفعالهم، هؤلاء الله هو خالق أفعال العباد، هم الذين يخلقون أفعالهم، هؤلاء اختلف في تكفيرهم، والأكثر لا يكفر، يعني أحمد رواية عنه لا يكفرهم، هذا حتى الأكثر واضح من تعامل السلف معهم، حتى الشافعي لم يكن يرى استتابتهم، حتى وإن كان قول الشافعي هذا مخالف لقول السلف، للغالب من قول السلف. نعم، الغالب على ماذا؟ يستتيبونهم على الأقل. الغالب على تكفير، لا يستتيبونهم. نعم. الثالث عاد عندنا المقالة الثالثة، الصنف لا الصنف الثالث هذا العامة لا يكفرونه، لأنهم يثبتون القدر أصالة، يثبتون علم الله، يثبتون خلق الله، لكن هذا يضيق بهم الجواب، مثل ما حصل للعالم الشامي الكبير مكحول حين قال الله لا يرزق بالحرام، وهذا عليه رجاء بن حيوة وغيره نقل عنه الرجوع، لكن حتى قال الأصمعي من قال أن الله لا يرزق بالحرام، طبعا هذا الذي قال الله لا يرزق بالحرام عنده تأول، الله عز وجل قال ورزقا حسنا، لكن الله عز وجل أيضا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الرزق رزقان، الرزق المباح هذا يدخل في بعض الآيات، والرزق بمعنى كل ما تقوت المرء وارتزق منه فهذا لا شك الله عز وجل رازق به. طيب، هذه الفئة الثالثة الغالب من أهل العلم لا يكفرون، وهؤلاء هم الغالب على أهل البصرة من أهل التدين منهم في وقت السلف، في وقت السلف، وانتقلت إلى بعض الشاميين. طيب، هذه الآن فرق القدرية النفاة، نحن سنتكلم على الرد عليهم، ولكن نشرح أول شيء فرق القدرية النفاة. هناك فرق جبرية عكسهم. الجبرية ممكن لخصهم فرقتين. فرقة قالوا أن الله عز وجل أجبر العباد، فعلى يعني العبد ليس له أدنى اختيار، كالريشة في مهب الريح باختصار. وصنف ثاني هم جبرية، ولكن مع هؤلاء الجهمية. تلاحظ أن المعتزلة والجهمية في الصفات متفقين على النفي، لكن في القدر ضدان. الصنف الثاني الأشعرية اللي هم ورثة الجهمية، اللي هو أبو الحسن الأشعري كان جبري. فكان أبو الحسن إيش يقول؟ يقول العبد له قدرة لكن معطلة. هذا كسب الأشعري، يقول القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل. يعني إيش هذا كسب الأشعري؟ يعني إيش؟ يعني الآن أنا مثلا أسقطت هذا الكوب، من الذي أسقطه؟ أنا رفعته ثم أسقطته، من الذي أسقطه؟ لا، أسقطه الله. ولكن أنت فعلك أي لكن أنت فعلك فقط مقارن، فعلك صوري، والذي يفعل حقيقة هو الله. فالله هو المصلي، الله هو الصائم، الله هو الكذا. فهم يقولون لا فاعل إلا الله، هذا عندهم توحيد. ويقولون الذي يثبت أن هناك فاعل غير الله هذا مشرك. هذا عندهم طبعا، هذا يدرس في الأزهر، أنه من غلو التكفير عندهم أي أنك إذا أثبت أنه, أنه, أنه غير الله له تأثير هذا شرك. إذا السكينة تقطع شرك، الذي قطع هو الله، السكينة فقط شيء صوري. لا فرق، لكن الأشعري يلف قليلا، يعني يأخذك يمنة ويسرة. فالشاهد أن هذا الجبر والجبرية أخطر على الدين، لأنه تتلاحظ القدرية لما جينا نتكلم عن القدرية، القدرية إيش كان فيهم؟ شوي تدين. أما الجبرية إيش قصتهم؟ انحلال. فلهذا مثلا الجهم بن صفوان ما يصلي، أبو الحسن الأشعري ما يصلي، الآمدي ما يصلي. عموما يعني هذا طبعا هو ثابت بشكل قطعي، يعني حسب أبو الحسن الأشعري أنه ما يصلي، يعني وإن كانت الناس غصب تبي ترد الأسانيد الصحيحة، روى عنه من عدة طرق أن الرجل كان ما يصلي كسب. أي عموما ادخلت حتى بعدين على بعض أهل التدين. الشاهد الآن من أين جاءت هذه المقالات؟ لماذا قالوا بهذه الأقوال؟ لماذا النفاة نفوا؟ ولماذا الغلاة في الإثبات أثبتوا؟ طيب ما هي عقيدة للسنة؟ عقيدة للسنة هذه المراتب الأربعة، وأن للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة داخلة في مشيئة الله عز وجل. العبد لا يفعل شيئا لا يريده الله عز وجل. من خلال فهمنا لمذاهب هؤلاء الناس، ومن أين قالوا، ومن أين دخلت عليهم الشبهة، سنفهم مآخذ أقوال أهل السنة. الذين نفوا العلم، وبعضهم نفوا أن الله يخلق أفعال العباد، دخلت عليهم شبهة الجبر والظلم. فقالوا إذا قلنا أن الله عز وجل علم ثم قدر فقد ظلم. أو إذا قلنا أن هو الذي يخلق أفعال العباد فقد أجبر وظلم. فهم لكي ينفوا عن الله عز وجل الظلم أثبتوا له صفة نقص أخرى، وهي العجز والجهل. أثبتوا لله عز وجل أنه جاهل سبحانه وتعالى، تقدس عما يقولون بما سيفعل العباد. هذه واحدة. الصنف الثاني أثبتوا له أن الله عز وجل يحصل في الكون ما لا يريد، فلما قال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشة، فرد عليه الأشعري قال له سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال له ذاك المعتزلي، قال له أفيحب أن يعصى؟ فقال له الأشعري أو يعصى كرها؟ طيب، فهذه شبهة الفرقة الأولى. ومنهم فرقة أرادت أن تسد الباب على العصاة، فردوا ردا غير جيد. الجبرية نزه الله عن الجهل، ونزهوه عن العجز، ولكن أثبتوا هذا الظلم. والجبرية خرجوا من مازق الظلم كيف؟ قالوا الظلم معناه أن تتصرف بما ليس لك، والله عز وجل كلنا خلقه يفعل بنا ما يشاء. لهذا جوز الأشاعر إيش؟ جوزوا أن يدخل الله عز وجل الأنبياء النار ويدخل الكفار الجنة، وقالوا ونفوا الحسن والقبح العقليين لكل الأوامر والنواهي، ونفوا الحكمة والتعليل، كله تدرج في هذا الأصل. طبعا معاهم بن حزم. طيب أهل السنة ما هي مقالتهم؟ أهل السنة مقالتهم أن الله عز وجل عليم، وهو سبحانه وتعالى حكيم، وهو سبحانه وتعالى قدير وخلاق، هذا كله ثابت لله عز وجل على صفة ما يقع فيها أي نقص لو فهمت. أولا موضوع القدر هذا تكله إلى الله، تؤمن بالنصوص وينتهي الأمر. كما أنك لا تفهم كيفية ذات الله عز وجل، كيف تفهم كيفية أفعاله وحكمته في الخلق؟ ولكنك بقليل من التفكر ستدرك الأمر. الله عز وجل علم ما سنصنع، ولكنه سبحانه وتعالى عدل، فلم يكلنا إلى علمه سبحانه وتعالى، ولكن وضع عليك ملكين يكتبان، سيأتي يوم القيامة شهود يشهدون، لكي لا يقول إنسان يا رب أعطني فرصة أنا وكذا، وأمهل سبحانه وتعالى وخلق الخلق على ما ترى، وله في خلق كل شيء حكمة. فالآن ما الحكمة من خلق إبليس والكفار مثلا؟ لو لم يكن هناك إبليس وكفار لما كان هناك جهاد، ولما كان هناك دعوة، لو ما كان هناك أهل بدع، لو لم يكن هناك أهل بدع ما كنا جلسنا ونقرأ، ولا عرفنا فضل السلف، ولا جلسنا ننظر في النصوص ونتدبر ما فيها حتى نرد على هؤلاء الناس ويفتح علينا من العلم، ولا عرفنا فضل السلف ولا كل هذا، ولا ظهرت آثار أسماء الله عز وجل القهار والقدير. هذا كلام مقيم في تحدار السعادة وعفو شفاء العلي. فأنت ما الذي يقترحه القدري مثلا؟ يقترح القدري ما الذي يريده؟ يريد أن الله عز وجل يحني سبحان الله يعني يترك العباد يعصون، يحاسبهم رأسا تنزل عليه صاعقة من السماء بمجرد أن أن أن أن يذنب أو يعصى قهرا؟ أبدا، سبحانه وتعالى هذه دار امتحان، هذه دار امتحان، ونحن لنا المشيئة، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعصى قهرا. الله عز وجل له في كل شيء حكمة مع علمه السابق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لو كان الشر لا يخلقه الله لم يكن مناسبا أن نستعيذ بالله منه، بل يقول من شر ما خلق. جاء أعرابي العمر بن عبيد فقال له ادعو الله عز وجل أن يرد علي دابتي، هكذا رواية تروى الله أعلم بصحتها. فقال عمرو بن عبيد قال يا رب أنك لم ترد أن تسرق وقد سرقت. فقال الأعرابي اسكت، فقد يريد أن لا ترجع ولا ترجع. فهل السنة عندهم لضبط الباب إرادتان لله عز وجل، إرادة كونية. هذه الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن لا يشترط أن يحبه الله عز وجل. إن كانت معصية قد يبغضها. نعم، هو الآن كل الكفر والبلاء اللي في الدنيا هو ليس شرا محضا، هو شر، ولكنه في عموم تقديرات الله عز وجل يخرج منه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذه حكمة الله عز وجل، أن يستخرج لك مثل ما قصة موسى والخضر، يستخرج لك من الشر خيرا. هنا تظهر سعة علم الله عز وجل وسعة. أما لو كل خير يأتي بطريقة مباشرة وكل شر يأتي بطريقة مباشرة، يا أخي الإنسان ما يشعر باحتياج لله عز وجل، يشعر أنه يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهناك إرادة شرعية، هذه تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع. الله يريد منك أن تصلي، يريد منك أن تصوم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الجهمية الأشعرية خلطوا بين الإرادتين، فقال الله يحب الكفر والفثوق لأنه ما دام أنه أراد أنه يقع أحبه. أي ومن هذا الأمر، من هذا الوجه وقع الأمر لبعض الأعيان مثل أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل الثائرين. أبو إسماعيل مثل عشان أفهمك القصة من دخل على الجبر، الجماعة الصوفية يعني في ضمن بعض تجلياتهم أنهم بعضهم من كثرة ما يتفكر صار يبصر الخير في الشر، يعني ينظر والله لولا وجود البخل لما عرفنا فضل الكرم، لولا وجود الكذب لما عرفنا فضل الصدق، لولا كذا لولا كذا. فمع الأسف تطورت معهم المسألة فصاروا قالوا نحن نحب كل شيء نرى في الدنيا من جهة. لا أنت مأمور، وهنا ابن تيمية ناقشهم في الاستقامة قال أنت مأمور ببغض الشر والإنكار عليه وهذا الذي يحبه الله، ولكن إدراكك للحكمة الباطنية لا ينفي لا ينفي أن تقوم بالشريعة. فمثلا الصوفية يقول لك أهل الشرائع وأهل الحقائق، من أهل الشرائع؟ يقول أهل الشرائع اللي جاهد الكافر وينكر المنكر، يقول إيه نعم حنا هذا شريعة في الظاهر، لكن أنا في الباطن أحب الكافر هذا لأن وقع بإرادة الله فالله يحبه فأنا أحبه وأنا أحب كل شيء وأنا كذا. فإيش يقول لك لا تفشي سر في هذا المسائح، يعني يقولك سر الحقيقة هذا لا تفشيه لكي لا تتعطل الشريعة. حتى أحيانا بعض عباراتهم يقول أنا أشاهد الله وحدة الشهود، أشاهد الله في كل شيء. هل وحدة الشهود ما يتكلمون مثل أصحاب وحدة الوجود أن الله هو كل شيء؟ لا لا لا، وحدة الشهود يقول أنا أشهد حكمة الله عز وجل في كل شيء. إيه أنت تشهد الحكمة لكن أيضا أصلا من ضمن الحكمة ظهور الشريعة. أنت لماذا رب العالمين يخلق الشر؟ يمتحن عباده لكي يتفاضلون في الجنات ويظهر محبتهم ويظهر فلان أفضل من فلان. لو جاء الله عز وجل يوم القيامة وبعلمه جعل فلان فوق فلان، البشر أعوذ بالله سيقول يا رب ليش فلان يكون فوق؟ لكن في الدنيا الناس ترى أنت الآن مثلا جيت يوم القيامة نسأل الله عز وجل ودخلت الجنة، نسأل الله يدخل الجنة، ولقيت أحمد محمد فوقك، طيب طبعا ما راح تكون عندك أي مشكلة. تفهم القصة؟ لكن فالله عز وجل لا شيء أحب إليه من العذر، لهذا سبحانه وتعالى يأتي. نأتي إلى مسألة أخيرة ممكن الحاقية قبل الدخول، مسألة المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هل الأقدار تمحى؟ عندنا الله يبارك فيك عدة تقديرات، عندنا تقدير أزلي اللي هو كتبه الله في اللوح المحفوظ، وعندنا تقدير عمري اللي هي التقديرات اللي تكتب حين تنفخ الروح في الجنين، رزقه وأجله وشقي ولم سعيد، هذا عمري عمر الإنسان اللي في حديث صادق المصدق المسعود، وعندنا تقدير حولي اللي كل ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ورد في الآثار أن يكون تقدير السنة كله موجود، وفي تقدير يومي كل يوم هو في شان. صح عن عمر بن مسعود أنهم كانوا يدعون اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. المحو هذا والإثبات على إيش؟ ابن تيمية يقول على التقديرات الثلاثة الغير الأزلي اللي هي العمري والحولي واليوم اللي بدين الملائكة، يأتي أمر للملك امحو وأثبت. اللي في اللوح المحفوظ على قولين بين أهل السنة، هل يمحو ويثبت أم لا، لأنه محفوظ اسمه، وبعضهم قال لا حتى لو كان محفوظ. لكن إيش اللي ما يتغير؟ علم الله. المحفوظ مكتوب يعني الممسوح والمثبت، ولو مسح وأثبت مكتوب الله أعلم. لكن في من الناس من يقول يبدو أنه هذا، أنه هذا اللي في اللوح المحفوظ، لهذا الله عز وجل قال ليعلم الله. هذه الآيات ما فهمها القدرية، العلم الذي يحاسب عليه والعلم الفعلي، فاهم؟ فالآن سبحان الله بالنسبة بالدعاء بجابر طول ذلك عندك في أم الكتاب. أي لا شك هو موجود في أم الكتاب. طبعا أي طيب الآن نقرأ. قال سئل عن القدرية والصلاة خلفهم والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. في قدرية ما هم معتزلة لكن كل المعتزلة قدرية. في قدرية ما هو معتزلة مثل قتادة الآن روي عنه القدر وأنه روي عنه الرجوع كان يذم للمعتزلة عدة أقوال. قلنا أنهم ينفون صفات وقلنا أنهم يرون خروج وقلنا أنهم يرون عدلية ينفون قدر وقلنا أنهم كذا وكذا عندهم عدة مقالة. قال سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرية قال إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا تصلي خلفه. هذه في القدرية غير الغلاة لكن غير الغلاة نفاة العلم ذولا كفار قولا واحدا. لا كلام أحمد على الطبقات الثانية اللي قال عباد يخلقون أفعالهم واستدلوا فتبارك الله أحسن الخالقين ها أو الذين قال الله لا يخلق الشر. طيب قال وسمعت أبي وهذا قول أحمد هذا سبقه إليه جماعة من السلف من رووا عن القدرية البصر وغيرهم. قال سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم من قال بالقدر يكون كافرا قال إذا جحد العلم جحد أن الله يعلم بالأشياء قبل الوقوع إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر لأن هذا مخالفة صريحة للنصوص بشكل قطعي. وهذول اللي قال فيهم عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. نفات العلم القدريه الثانيين يثبتون علم في واحد كان معتزلي اسمه نايف محمود ذياب والحين ما اتوقع اي مقوله تجد لها اتباع يعني اليوم سبحان الله كل شيء يعني المقولات القديمه وفي شيء جديد وفي كل شيء عموما. طيب والشافعي ايش قال؟ قال ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وإن جحدوه كفر. كيف إذا أقروا به خصمه؟ إذا قال القدري أن الله عز وجل يعلم ما سيكون وهذا ما اقتضى الجبر ولا اقتضى الظلم إذن حتى خلقه للأفعال لن يقتضي جبرا ولا ظلما. فهمت هذا؟ فهذا يعني يقول وإن أنكره كفر. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو رجاء الكوببي واسمه روح بن المسيب قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر فقال فضل الرقاش لصاحبه لا تقر له بالعلم. هذا فضل الرقاش في القدري إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليك يسحبك عرض المربد. يعني هذول قدري وصف الثاني يقول لو أقررت له بالعلم خلاص تمكن منك راح يسح فيك الأرض مثل ما احنا نقول راح يسح لك. يمكن إذا أثبت علم إذا أثبت العلم فخلاص العلم ما اقتضى ظلم ولا اقتضى جبر إذا أثبت كل شيء بعده وانتهى الموضوع. حدثت عن حوثرة بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء انتهى خلاص حجتهم انتهت وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماءهم حلت دماءهم. قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا غيلان القدر من أوائلهم فمر به فقال أخبرني عن العلم. عمر عليه السلام مناظرات مع غيلان أفحمه فيها وغيلان أظهر التوبة في وقت عمر ثم رجع وقتل قتلوه بنو أمية. فقال سبحان الله فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة ولا ما وإلى ما هي صائرة غيلان أقر. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك اذهب الآن فاجهد جهدك يعني خلاص ما دام قرأت بالعلم انتهى أمرك كقدري الحجة انتهت وفهمت. حدثني ثوار ابن عبد الله أو حدثت عنه حدثني معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال عبد الله أكبر علمي أني سمعت من سوار أو حدثني بعض أصحابنا عنه. الله عز وجل يجزي الحسنة مثلها ويجزي السيئة مثلها، من ضمن جزاء السيئة الختم على القلب. وهذا ينسف مذهب من يقول والله لا يخلق أفعال العباد، لا يخلق أفعالهم ويختم على قلوبهم. لهذا المعتزلة إذا جاءوا على آيات الختم على القلب يؤولونها بتأويلات عجيبة، تجدها في كلام الأخفش، ويقولون لا هذا يعني الله عز وجل ليس هو من ختمه، مش عارف إيش، كما نقول يعني فلان فعل وهو لم يفعل هكذا. سبحان الله، هذه الآية هذه الآيات آيات الختم على القلب والسمع والبصر، وهذا عدل. الله عز وجل يجزي الحسنة مثلها، بل يجزي أمثالها. أصلا الله عز وجل لا يتعامل مع الخلق بالعدل فحسب، بل بالفضل حتى الكافر. جعل لك الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا تجزى إلا مثلها، هذا فضل ما هو عدل. الآن العدل السيئة مثل الحسنة. جعل لك المصائب والمصائب كفارات ولم يجعلها فقط مذكرات، والعدل تجعل مذكرات فحسب، ما تصير لك كفارات إلا تحتف. سبحانه وتعالى جعل لك التوبة ماحية لكل ما مضى بندم قلبك، وهذا فضل. حتى الكافر يمحى كل ما مضى إلا أن يبقى مصرا على بعض الذنوب، بل يبدل حسنات. طيب الآن تبديل حسنات للتائب الآيب فضل. سبحانه وتعالى جعل لك مواسم يخبرك أنه يستجيب الدعاء، الصلاة ب25 ضعفا، الحج ترجع من الذنوب كيوم ولدتك أمك. الآن كل هذا كله بالفضل. جعل دائرة المباحات أوسع من دائرة المحرمات. الخمر بس حرام والباقي كله حلال من المشروبات. الله عز وجل حرمت عليكم كذا وكذا، لا، ويذكر لك عموم المحرمات فيها درجة من الاستقباح أصلا، يعني حتى جعل فيها شيء من القبح المشاهد، مثل ما تراه في القبح من الخمر والقبح في الزنا والقبح في كذا. جعل سبحانه وتعالى الحدود كفارات، هذه كلها من الله عز وجل. حتى إرسال الرسل وتعديد الآيات، الحين النبي كم آية معه ما تعد، أنت تمسك القرآن كل آية عاد إذا أنت الله عز وجل فتح عليك ما تعد. والإمهال، الآن المفروض اللي يسب الله رأسا ينتهي، لا أحد أصبر على الله على الأذى من الله يسبونه. فالله عز وجل أصلا يتعامل معك بالعدل، لكن سبحانه وتعالى أيضا حكيم بالفضل، أيضا حكيم، ما يفعل لك الأمر الاضطرار، يعني بحيث أنه كل واحد يذنب رأسا تجي صاعقة على رأسه، خلاص يصيرون الناس يطيعون الله عز وجل إيش اضطرارا، فتذهب حكمة الامتحان. لا، يستدرج هنا الحكمة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالله عز وجل يتعامل مع الخلق أصلا بالفضل، لو أدرك هؤلاء بالفضل وليس بالعدل المجرد. انظر حلم الله عز وجل على بني إسرائيل، عبدوا العجل، ثم سبحانه وتعالى ثم بعد عبادة العجل قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا واذهبوا ربه فقاتل، وثم بعد هذا كله حرفوا كتب الله عز وجل، أنزل الله عز وجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل عليهم الوحي وأمرهم سبحانه وتعالى أن يؤمنوا من جديد ويؤتون أجرهم مرتين حتى نرى الله جهرا، لما ماتوا ويؤتون كذلك لم يؤمنوا حتى جعل فوقهم الطور. أيه، فسبحان الله، فسبحان الله، وفعل الله عز وجل مع قريش كل فضل. ما الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ تعذيب 13 عاما، ثم هجروه، تآمروا على قتله، ثم هددوا الأنصار، ثم حاربوهم، ثم حصل مجموع مشركين غدر مثل حادث بئر معونة، اللي قالوا ارسل لنا قراء يعلمونا، بعد اقتلهم كلهم، النبي صريق نت عليهم. طيب ثم بعد ذلك، ثم انظري ما حصل يوم الأحزاب، ثم ما حصل في الأيام الأخرى، ثم تأليب اليهود، ثم كله الله عز وجل يتعامل مع الناس بالحلم الفضل. يعني حتى أنه سبحانه وتعالى أمرنا بالجهاد، لما نجاهد الإنسان لو يقتل منا لو كذا ويأتي ويشهد الشهادتين ينتهي كل هذا. هذا كله تعامل بالفضل. الآن هؤلاء الذين حرفوا كتب الله ويسبونه ويفرحون بما عندهم من العلم ويشوشون على أهل الإيمان على الكتاب على الذمة، الله عز وجل تعامل معهم بالفضل، جعل عليهم جزية فحسب، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يبيدوا بيضاءهم. ثم الجزية هذه ما تأخذ من الشيخ الفاني ولا من المرأة ولا من الطفل، والغني غير الفقير، والفقير المعدم أصلا يعطون من بيت مال المسلمين مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. فهذا كله تعامل الله عز وجل بالفضل بحلمه ورحمته. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فقال بعض السلف قال ما أعدل الله، يفتنون عباده، فتنوا المؤمنات إيش عملوا؟ حفروا لهم أخاديد وأشعلوا فيها النار ثم صاروا يلقونهم بها، والله عز وجل بعد هذا يعرض عليهم التوبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نص على الحريق لأنهم هم أحرقوا، فنص عليه سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله الجهل هذا ما صنع بأهله. قال حدثني العيسى الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار، حين إبراهيم مرجع لكن بدعة المرجع أخف. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وقال أبو عبد الرحمن مرة أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. طبعا هذا في سناده جهالة. حدثني سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله المبارك حدثنا حيو بن شريح قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أسناد مصري حدثنا أبا عبد أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الحبلي لا لا ضمات أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق السماوات والأرض، وهذا طبعا متواتر في السنة مسألة التقدير هذه. طيب حدثني أبي ها كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال الرازي قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يكون فيه هلاك ديني وأمري. سبحان الله أرجع الأمر لأهل العلم جزاه الله خير، علما هذا أذكر الخبر في سناده ضعف شديد. قال حدثني عن ذلك بشيء لعل الله ينفعني به. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. طيب الآن هل هذا هو قول الأشاعر الذي ذكرناه أنهم يقولون بأن الله يجوز عليه أن يعذب الأنبياء؟ لا لا، الآن الله عز وجل وعد. المراد بهذا كما بين ابن القيم في طريق الهجرتين وغيرها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن حتى أنا لا أدخل الجنة إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب كيف إذا جعلت نعم الله في مقابل أفعال العباد ما أحد يدخل الجنة، لأن نعمة الله عز وجل أعظم. فلو جعل الله عز وجل هذا الميزان لعذب كل الناس أهل سماواته وأهل أرضه، يعني حتى الملائكة اللي ما يعصون الله ما أمرهم، وعذبهم غير ظالم لهم. وليس المراد المعنى الذي قاله الجهمية الأشعرية أنه يصير عكس، أنه يروح أدخل الطائع النار والجزم لأنه الله عز وجل يفعل في عباده ما يشاء على غير حكمة وعلى غير ويقولون يستخدمون ألفاظ قبيحة، يعني يقول الله منزه عن الأغراض، يريدون نفي الحكمة، يعطيك لفظا هكذا الله منزه عن الأغراض، وهي من كمال. يقول لك يا أخي الذي الله عز وجل أراد فالله عز وجل معنى أنه في نقص، لا أبدا، من كماله سبحانه وتعالى يكون له حكمة فيما يفعل ولا يفعل عبثا. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وهذا يبين المعنى. ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا نطرده من بقياه من باب أولى بالصفات الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذه تعلم الصبر. لكن أنا لو كانت عقيدتي عقيدة قدرية، يعني ما أصاب بالجزع، لكن إذا تعلم أنه من الله وله فيه حكمة ترضى. أما الجبري اللي يقول الله أجبر الناس على كل شيء، هذا لو يأتي إنسان يسرق منه وكذا، إيش ما الذي يحصل؟ لاحق له أن يعترض. نعم صح. يعني احتجاجه بالمعاصي، أجل خلاص بقدر الله. مثل الصوف اللي يقول لقى زوجته تزني، فقال لها تزنين، قال له تعترض على قدر الله، قال أحياك الله، أحياك الله كما أحيتني. مروية في الكتب هذه، ما هي طرفة. لا واسمه موجود هذا الصوفي اللي صارت مع القصة هذه بعد. اللي قالها تزني، فقال لها تزنين، فقالت له تعترض على قدر الله، فقال لها هيك أحياك الله كما حيتي، يعني توحيدي كان راح يروح، يعني راح يخرب. إن الله هنا الله. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وأعلى عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ما ذلك. كان أبو سنان يقتص الحديث، يعني يذكر كاملا بألفاظه، سنان هذا ضعيف. قال ولا عليك أن تأتي حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ذلك. قال فأتي زيد بن ثابت فسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهب أنفقته في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير ذلك غير هذا دخلت النار. هذا معناه صحيح، لكن هذا الألفاظ ثابت عن النبي؟ لا، ما يعني خصوصا مالك مثل جبل أحد، ثابت عن ابن عمر وغيره. طيب حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان قال حدثنا سفيان يعني الثوري قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثنا وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر معنى حديث إسحاق، وحديث إسحاق بن سليمان أتم كلاما وأكثر. فكون الأئمة يروونهم ما يستنكرونهم، لأن يقولوا شواهد كثيرة. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي، هذا إسناد ظاهر الصحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور، انظر هذا الحديث من جلالته، رواه سفيان ورواه شعبة عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه خير وشر. هذا علة الآن في السند، أن سفيان زاد عن رجل، وسفيان أحفظ من شعبة، المحقق ما انتبه قال السند الصحيح، ما انتبه أنه العلة جاية وراء، سبحان الله. حدثني أبي قال حد أنبأنا سفيان قال عمر، سفيان هذا بن عينة وعمر هذا عمر بن دينار، قال لنا طاووس اخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال الحسن بن محمد بن علي، علي من؟ نعم يعني الحسن بن محمد بن الحنفية لو نبي نوضحها أكثر، قال لا تجالسوا أهل القدر، وأسناد صحيح. قال حدثني أبي الآن الحسن بن محمد بن حنفية حفيد علي يحذر القدرية. حدثني أبي قال حدثنا أبي حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حفيد الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر حفيد عمر يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. سناد الصحيح. قال حدثني أبي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار صدوقهم يعني ضعيف. قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني. الحسن البصري القدرية يدعونه يقولون أنه كان منا، وقد اهتم أمة أهل السنة بتبرئة الحسن من هذه المقالة، وقد قال أيوب أني نازلت الحسن حتى خوفته في السلطان ورجع. فيبدو أن الحسن صدر منه بعض ألفاظهم يستغلونها، وأيوب كان يبرئه. أيوب اللي يقول نازلت الحسن تلميذ الحسن، هو الحسن أكبر منه 30 سنة. فالحسن البصري لأنه إمام ادعوه، مثل ما مر معنا أنه المرجئة ادعت منه عطاء ودعت. فأهل الباطل مثل ما اليهود والنصارى قديما ادعوا إبراهيم، فهذه يعني مسألة أن أهل الباطل يأخذون إماما ويدعونه. فمثل السنة الفاهمين اللي فيهم فهم اللي فيهم تؤدة اللي فيهم تأني يحرصون على تبرئة هذا الإمام أن وجد ذلك بحق، يعني يضربون هذا الإمام. طيب فقال لا تجالسوا، حتى أن أبو داود في سننه وهو كتاب جمعه لحديث رسول الله، ومع ذلك حين تكلم بالقدر لا حول وصار يروي آثار عن الحسن في إثبات القدر. والقدرية والمعتزلة إلى يعني إلى وقت متأخر جدا دائما دائما يدعون الحسن، ويعني حتى ألفين لهم تفسير كامل على الحسن البصري، وقال الحسن وقال الحسن. حتى الجاحظ في كتابه البيان والتبين وهو كتاب في البلاغة نصف الكتاب أقوال الحسن يشرح، ويعني الحسن ما يحتاج، الحسن هو فعلا منتهى في البلاغة، رجل بليغ جدا. لكن أيضا الجاحظ أحيانا يألف بعض الأقوال ينسبها الحسن يشرحها. طيب قال أبي قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة، هو هذا نصراني يقال له سسويه. حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرم بن عمار قال سألنا يحيى بن أبي كثير ابن أبي كثير عن القدرية. هذا إمام أهل اليمامة، يحيى إمام أهل اليمامة، اليمامة اللي الحين الرياض والحواليها. فقال هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر. وهذا أنت كلام يحيى بن أبي كثير له كلام ذم قتادة، قتادة الإمام المفسر، لأنه فعلا وقع في شيء من القدر، وفي تفسيره ما يوحي أنه راجع عن هذا، فمو كلام أقران مثل ما يقول ابن عبد البر، لا هذا عقيدة. يحيى بن أبي كثير لما ينتقد قتادة ويتكلم من قتادة ما هو كلام أقران، لا عقيدة. أقران إيش إجابه؟ هذا في اليمن وذاك في البصرة، يعني حتى ما هي مسألة أقران يعني. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة قال سمعت سالما يعني والقاسم يلعنان القدرية تقدم. حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ربيع بن كلثوم عن أبي قال قال أصحاب مسلم بن يسار. مسلم بن يسار هذا إمام بصري كان قرين الحسن البصري، لكن حصلت فتنة ابن الأشعث خرج معهم قيل حتى مكره، فوالحسن ما خرج هو طبعا سلم بعد ذلك، لم يزل حسن في علو وهو في نثر، لكن إمام جليل. قال كان مسلم بن يسار يقعد إلى هذه السارية فقال إن معبدا يقول بقول النصارى، اللي هو معبد اللي نفى القدر وأن الله لا يعلم. حتى اليهود إيش يقولون؟ عندهم عقيدة البداء، أن الله عز وجل يبدو له شيء، يعني يكون يجهل شيء ثم يبدو له، هذا يشبه عقيدة القوم. اليهود الغريب باليهود أنهم ينكرون النسخ، كثير منهم معاصرين، مع أنه يعني هم يعلمون شريعة موسى نسخت الشرع التي قبلها، يعني شريعة آدم الأخ الزوج أخته، طيب منسوخة هذه، لكن من جهلهم ينكرون النسخ. يقول ليش؟ لأنه كيف الله ينسخ؟ عاد الآن دخلوا في العقل، حتى كثير النصارى اليوم يقولوا كيف الله ينسخ؟ يعني يبدو له شيء؟ عفوا يعني الله كان جاهل ثم علم؟ طيب أنتم تثبتوا البداء اللي هو أخف من النسخ، والنسخ ليس فيه خفة أبدا، لكن النسخ لله فيه حكمة، يأمرك بشيء ثقيل ثم تفعله طيب ثم يخفف عنك رحمة عشان يبين لك أن يتعامل معك بالفضل مو بالعدل. طيب أحيانا عندنا مثال واحد أن الله عز وجل من أخف إلى أثقل نسخ صيام عاشوراء بعدين صار صيام رمضان. إيه تدريب هم في حكم. رأيت الله يبارك فيك. بعض الناس يسأل يقول لك طيب ليش الله عز وجل ينسخ شيء ثم يبقي حكمه، ينسخ التلاوة ثم يبقي حكمه. طيب أنت حكمة الله أوسع من أن تدرك. يضربون مثال في الرجم، الرجم متواتر لكن الآيات لماذا نسخت؟ نسخت لكي تتحقق الآية، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. اليهود حرفوا شالوها من كتابه رأيت، فهذول يبون يتبعون سبيل اليهود اللي حط يده على آية الرجل. فالله عز وجل ليبين الذين اتبعوا سبيل المغضوب عليهم. لهذا يعني النبي عمر تنبأ، ذكر رضي الله عنه ما هي قضية كلمة تنبأ، عمر كأنه قال سيأتي أقوام روي عنه بإسناد محتمل يكذبون بالرجم وبالحوض فسمعها من النبي تتحقق الآية. فإزالة آية الرجم من القرآن اختبار، لأن حكم شديد على النفوس يقبله أهل الإيمان فحسب، فبقي في السنة. طبعا أي واحد قارئ للسنة يدرك أنه متواتر مثل تواتر القرآن الرجم، حديث كثيرة جدا جدا جدا، لكن بما أنها ليست في القرآن يستطيع المجادل أن يجادل. ليست في القرآن صراحة، ولا المفسرون متفقون أن الذي أخفاه أهل الكتاب هي آية الرجل. طيب قال حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المؤمل ابن إسماعيل قال سمعت عمارة بن زادان يقول بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين، فيقولون والله ما كنا مشركين، والله ما كنا مشركين، فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. طبعا هذه فيها رد على اللي يعذرون بالجهل مطلقا. من كيف جعلت المخلوق يخلق مع الله، جعلت إبليس يريد والله لا يريد، فتقوى إرادة إبليس على إرادة الله، جعلت المخلوق يخلق والله لا يخلق في أفعال العباد. أيه قالوا بلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله. هذه اللي إيش اللي ابن تيمية استحضرها رحمة الله عليه لما جاء الرافض السكاكيني، أو ما جاء رجل من أهل الذمة، جاء رافض قالوا السكاكيني، الرافض قدرية كلهم التاليين جهمية وقدرية فوق الرفض. فالسكاكين هذا كان رافضي مثل ما يسمونه اليوم شوية معتدل، يقول ابن تيمية يقول عنه يتسنن به الرافضي ويترفض به السني، يقعد مع الرافضي يوسوس له لحد ما يخليه يصير سني. أي فكان شيطان من شياطين الأنس. السكاكين هذا يبدو أنه كان مؤثر على واحد من طلبة ابن تيمية هم رافضي اسمه الطوفي. طوفي. طوفي الطوفي هذا عنده ترفض، بس أنه أيضا شوية مع أهل السنة في الصفات وغيرها، شوي مع كذا، لكن تشيع ظاهر اللي يبرئ وما عنده سالف، تشيع ظاهر ورفض ظاهر، لكن مو رفض الإمامية الاثنى عشرية. لا يترضى على عمر، يترضى على بكر، بعدين يقط له كلمة يحسك أنه متضايق منهم وهكذا. إذا جاء إلى فضائل علي، يعني حتى ردوا على النصارى، جعل حديث أنه الشمس ردت لعلي قال ولا يضعفه إلا مش عارف إيش، قاعد يرد على شيخ الإسلام مع الحديث كل الناس له. فجاء هذا السكاكيني فجاء لابن تيمية ويريد أن يعطي ابن تيمية شبهة، فقال له أنا ذمي الآن. طيب والله عز وجل يعني قدر عليه هذا، فكيف يحاسبني عليه؟ شبهة غبية، إن أقر بالعلم وكذا والله اللي رددنا عليه في بداية الكلام. فنظمها شعرا فقال يا علماء الدين ذمي دينكم تحية ردلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل بين ولي قضيتي، وهل اختيار أن أخالف حكمه، بالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فالطوفي كان حاضر جالس، طوفي هذا عاد شيء، فتعجب من حال شيخ الإسلام، قال فالشيخ رأسا ما زاد المثنى رجله بس، ورد عليه بقصيدة كاملة على نفس الروي، يعني على نفس الوزن والقافية، وحرر فيها مسائل القدر. فبدأ قال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، هذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. في قدريين قالوا القدرية الإبليسية، هذولا يقولون الله قدر مثل جماعة اليزيدية ذولا، لكن تقدير ظلم، وحنا واقفين مع إبليس لأنه مظلوم مثل جماعة اليزيدية الآن. أي نعم، أي حتى عبد الشيطان، حتى جماعة الماسونيين وكذا وعبد الشيطان ما أعطى فرصته، يقولون هكذا يعني. أي طيب وهم راح تروحون أنتم ما فيش. أي فقال هذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الإله أو ماروا به للشريعة، وأصل البلاء في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إلى آخر الأبيات في التائية اللي الطوفي نفسه أعجب فيها وراح شرحها، راح شرحها. ويقال السكاكيني يعني ابن كثير نقل عن عدد من تلاميذه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته. طيب يعني بعد ما ترك القدر وترك شيء اسمه عقبة الصقعة هذه اللي على الرأس. طيب فحدثنا أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مرو أخبار أنبأنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن قاسم بن أبي بزة رحمة الله عليه ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. هذا الثابت أنه قول عبد الله بن عباس، أول ما خلق الله القلم، يعني حين خلق الله القلم، وليس معناه أن الخلق أن القلم لا أبدا، لأن عندنا حديث عبد الله بن عمرو العاص كتب الله مقادير المقادير قبل أن يخلق الخلق وكان عرشه على الماء، يعني إن الله يعني لما ابتدأ خلق القلم أمر لما خلقه رأسا قال خلق القلم خاصة بالقلم. أيوة من أول ما خلقه قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعب عن عاصم بن عبيد الله، هذا عمري ضعيفه بس إنه عمري من نفس العمر، قال سمعت سالم بن عبيد الله سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال قال عمر، السناد المبارك هذا عمريين من بعد شعبه كلهم، قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أفي أمر قد فرق منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما فرق منه، فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر يعني لما خلق له، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. هذا الجواب النبوي قاطع منتهى في البلاغة، إذا قال لك يا أخي ما دام أنا هذا قدر إذن خلاص خل اجعلني أعمل بالمعاصي، لا اطلعت الغيبة متخذت عند الرحمن عهدا، كل ميسر لما خلق له، وإذا كنت لا تريد أن تلام بالمعصية فلا تلم من يؤذيك ويحتج بالقدر يسرقك يفعل. زيادة على ذلك مثل ما يروى عن عمر الرجل قال سرقتها بقدر الله، قال ونحن نقطعها بقدر الله بس. الجيلاني يقول القدر نظام التوحيد، الشيخ عبد القادر يقول خاصمت القدر بالقدر، عبد القادر هذا من بدو الصوفية كان فاهم هذا المسائل، يعني كان يعني يخرج من الإشكاليات إشكاليات الجبر الشيخ عبد القادر. حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد، إيش كثر صار لنا ساعة؟ طيب نقف هنا، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بما أن الوقت قد تأخر فيبدو أن المجلس الآخر سيلغى. أي نعم عندي عمل، لكن ممكن نعوضها في يوم آخر، لكن الناس اليوم متعبين وتأخر الوقت في الدرس، فيعني نستبيحكم عذرا. إن شاء الله يكون هذا الدرس يعني الحمد لله، يعني قلنا فيه كثير ما ينبغي أن يقال فيه. الأثر إيه الحديث المرفوع 832. إيه العمريين قرينا خلصنا. في سؤال، في أسئلة، فنشوف إذا عندي أسئلة بالهاتف. طيب بسم الله. أيه ال يسأل سائل، الذي ربى البنت وتربت عنده هل يكون وليها أم يكون ابن عمها أولى بها؟ الولاية فرع عن التوريث، فالذي رباها لا يكون وليها، وإنما يكون الولي ابن العم. هو كتاب التوحيد يعني عسل، يعني ما يلي له، يعني هو كتاب ما أسهل شرح. يوم أننا قاعدين ما عندنا شغل خلنا نسولف. عموما شروح كتاب التوحيد على أقسام، شروح كتاب التوحيد على أقسام، فمنها شروح في صنفت في لصنفها أحفاد الشيخ في تيسير عزيز الحميد لسليمان بن عبد الله. هذا الشرح عظيم من أن المصنف له اشتغال بالحديث سليمان بن عبد الله، ونفسية أهل نجد موجودة في الشرح، لكنه لم يكمله، أكمله عبد الرحمن بن حسن على طريقة ابن عمه سليمان بن عبد الله في فتح المجيد، لكن عبد الرحمن بن حسن طريقته في التصنيف مختلفة، فصنف هو شرح سماه قرة عيون الموحدين. قرة عيون الموحدين نستطيع أن نسميه باللغة العصرية شرح حركي، يعني شرح كله تنزيل على الواقع، فمن هذا الباب جاءت جمالية الشرح. هناك حاشية ابن قاسم أيضا على نفسية أئمة الدعوة، يعني يتكلم بحرقة. هناك شرح ابن عتيك على نفسية أئمة الدعوة. شروح المعاصرة لا، كثير منها لا ليس كذلك. هناك مثلا شرح الشيخ عبد العزيز لا، شرح تعليقات يسيرة. شرح ابن عثيمين لا، هذا كان يخرج كثيرا، يخرج عن سياق المصنف، يعني لم يكن يراعي، كان يشرح بما يند في الخاطر، فيخرج عن سياق المصنف وتصنيف الكتاب، وأكثر من التقسيمات وغير ذلك. مثلا شرح صالح آل الشيخ الموجود عنده شرحين، عنده شرح التمهيد وهذا لا بأس، مع بعض التفصيلات وبعض كذا، ولكن أيضا شرح جامد، فيه نوع من الجنون، ما في حركة. وفي شرح فتح المجيد، هذا الذي لو تقرأه لا تظن أن الذي يكتبه صالح آل الشيخ الموجود حاليا، في الكلام على تحكيم القوانين وكذا، فتقول هذا اللي شارك مؤتمرات إحدى الأديان. على العموم يعني الناس يعني الله المستعان. شرح الشيخ السعدي أيضا ليس على مستوى الشروح الأولى. هناك شرح علي خضير، علي الخضير، هذا يحاول أن يشرح على نفسية أئمة الدعوة، ولكنه فقير أثريا، وحتى مسألة العذر بالجهل، وإن كان حرارة تحرير جيد في مسألة توحيد العبادة إلى أنه وسع فيها، ولما تكلم على مسألة التحكيم وغيره جنح، وإذا حتى لفظة شيخ الإسلام راح أنكرها وقال فيها تشبه بالأعاجم، وهي لفظة استخدمها الإمام أحمد، فهو أصلا يعني فقر الأثري آذاه. مثلا هناك شروح يعني توجهات، يعني هناك شروح يكون ترتيبها جيد، ولكن عليها مآخذ، من نذكر اسم المصنف تعرفون أنتم صفة المآخذ، اللي هو مثلا شرح عبد العزيز الرئيس، ترتيبه لطيف لكن تعرفون أنتم، يعني صفة المآخذ ما دام قلنا عبد العزيز الرئيس أنت فاهم شو القصة بالضبط. هناك شرح جميل جدا على المسائل مسائل كتاب التوحيد فحسب لو شرح عبد الله دويش هذا كان يشرح المسائل اللي عموش الراح كانوا يهملون مسألة المسائل يعني كان ركز على فقه الشيخ وهذا كان شرح جميل جدا. في شرح ذاك المنتكس بن منصور التميمي هذا كان أحيانا يضرب الإمام وينتقده لسو فتح الحميد واللي ما كان ينبغي أن يخرج أن أصل حتى رجل انتكس صالح بن عثمان. فيعني عموما فهذا هو ولكن من أحسن ما يشرح كتاب التوحيد رسائل المصنف نفسه الذي يشرح فيها تفهم هو لماذا يضع هذه الأبواب ولماذا كذا ولماذا هذا والله أعلم. في سؤال يقول النبي عاصم قال باب ذكر القلم وأنه أول نقلة الله. أي نعم هذا كلام نبي عاصم واختيار الطبع والطبري نقله قول عن بعض السلف لكن حنا ذكرنا أن هذا خطأ وبينا الخطأ الدليل على هذا. الطبري رد عليهم بحديث أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق قال ثم خلق العرش وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عرشه على الماء وحتى قبل العرش كان في مخلوقات لكن الآن لما جاءوا في التميم إيش قال للنبي نسألك عن بداية هذا الأمر فذكر لهم هذا الحديث بداية هذا الأمر يعني هذا العالم المخلوق. وإلا في عندنا قصة العماء هذه وكثير من السلف يثبتون أنه عماء شيء مخلوق يعني فهذا هو. فكلام نبي عاصم معروف لكن كلام نبي عاصم هذا مرجوح. الطبري رد عليه وناقشه في يعني رد وذكر الأقوال في الباب حتى ابن أبي العز في شرح الطحاوية نقل أقوال ابن القيم في النونية نقل أقوال. واحد سامع الكلام مسألة الدول هذه يقول هو عنده يعني الدار تكون دار إسلام باعتبار أحكام السائدة. نعم الدار الآن مسألة بماذا يحكم بالدار هل متى تكون هي دار إسلام أو ليست دار إسلام طبعا وهذه مسألة تؤخذ من جميع الحيثيات. فإذا قلنا أنها تكون بالحاكم هذا غلط لأن النجاشي لما حكم الحبشة ما صارت دار إسلام. والأحكام السائدة مو بس القوانين وكذا عشان يفهم مو بس حدوده أحكام سائدة لو كان أذن بصلوات وصيام وعطلت بعض الحدود مثلا مثل ما حصل في زمن بني أمية تبقى دار إسلام وحصلت بعض الإشكاليات. أحكام سائدة ما تفهم بالمفهوم السياسي فحسب بل تفهم بالمفهوم العام كما يقول بعض من كتب في العقيدة قال وأي دار تقام فيها العيدين والجمعة وكذا فهي دار إسلام طبعا مع الأمور الأخرى. على أن ديار الكفر البحث الآن ديار الكفر ليست شيئا واحدا واللي يسوي بين هذا ما يفهم. هي لو كان شيئا واحدا كان الصحابة يهاجرون من مكة للحبشة فهي ليست شيئا واحدا. مثلا دار كفر فيها زنا وخنا وهذا عندهم حرية وهذا شيء عظيم أصلا ودار كفر ثاني عندهم الزنا عيب وحرام مثلا لو نصارى متدينين مثلا هذا يجب عليك عند التخيير أن تذهب لهؤلاء. هكذا في كافر مثلا يسمح لك كافر يسمح لك بأن تصلي وتصوم وكافر آخر ما يسمح لك حتى تطلق لحيتك ما هو شيء واحد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن المفضول يعرض له ما يجعله فاضلا. من ضمن الأمثلة اللي ذكرها قال يعني لو كان رجل في دار كفر وتكون هذه داره وهو يعلم الناس التوحيد والسنة والناس يتعلمون يقول قد يكون هذا أولى له من الذهاب إلى دار إسلام يعني ما سوى فيها شيء ولكن إن سلم على دينه. واليوم مثل السلام على الدين في كل مكان صعبة وهنا واستحور في هذا أثر خالد بن الوليد لما جلد رجل في حد وجلد رجل بعدها في حد فقال واحد إن هذه الفتنة اليوم جلد رجل في حد وبالأمس جلد رجلا في حد. ما دليل قضية الحدود ترى يعني للفهم يعني ما هي بهذا الفشو الصحابة ما كانوا يحطون مخابرات ولا يحطون أمنيين. طيب وثبوت الشيء جنائيا غير ثبوته واقعا في الناس، يعني ثبوته عند القاضي لازم شهود ولازم. فمسألة الحدود يعني نادرة. في سؤال خارج فبس الشاهد، فقال الواحد هذه إنها الفتنة، فقال فتنة، قال فتنة أن تكون في أرض يعصى فيها الله ثم تريد أن تهاجر الأرض لا يعصى فيها الله فلا تجد. نعم. في واحد عندنا حط تماثيل مجسمات الظهر وينحت وكذا بسور البيت، طبعا ما في شكل محرم الرسم، بس هل هذا يمنع دخول الملائكة؟ طبعا مو داخل البنيان، البيت بابه مسكر بسور البيت. الله أعلم، ما أدري والله، مخيف. لأن حنا لو قسنا على المقبرة، مقبرة تدخل من داخل السور أو جحر نجر أنواعي حتى من شارع شارع. نعم، من شارع شارع، من شقة شقة، من بيت البيت الشارع. يعني من كل مكان يعصى فيها الله تذهب إلى مكان آخر أقل مع هجرة أو جحر. المهاجر ما هاجر ما نهى الله عنه، هذا عموم نصا يؤيد هذا المعنى. اي صحيح، حضرنا فيه الشيطان. صحيح صحيح، هذا السؤال بس شوي عقدنا العيار الثقيل. ايوه هذه العيار سؤال نساء. نساء يلا ما في مشكله. تقول واحده السؤال، رجل وعد خطيبته انه ما يتزوج عليه، تزوج عليه، هل يلزم الزوج الوفاء بالوعد؟ شوف اخي، اذا كاتبتها بالعقد، اذا صار شرط من شروط العقد، شرط من شرط العقد، يعني شرط في العقد انه من شرط العقد ان لا يتزوج عليها، تزوج يلزمه الوفاء. طيب تزوج، تزوج العقد ينفسخ او يترك لها الخيار. طبعا هذا على الصحيح. ليش هذا رجح من القيم بغاثة اللهفان؟ لان من الناس من يرى هذا شرط فاسدا، يقول هذا شرط ليس في كتاب الله. لا، شرط ليس في كتاب الله يعني يوجد في كتاب الله ما يناقضه مناقضة صريحة. والدليل، الدليل لما رفع العمر قصة المرأة اللي اشترطت على الرجل أن لا يخرجها من دارها، فعمر جعل لها شرطها وقال إن أحق ما أوفيتم به الشرط ما استحللتم به الفروج. أما سالفة وعد، ما على فكرة دير بالك عن قيادة الحريم، ما يجوز لها تطلق الثاني. إيه خلينا الآن مسألة وعد، هي وعد شفهي، يعني والله هو قال له قاعد فضاويات، مو لا لا مو قضية نية، مكتوب بالعقد. إذا مكتوب بالعقد أو قيل أثناء العقد من ضمن شروط لزمة. أما أما أما والله وعدها بشيء وأخلف، فوعد وأخلف ذنب يستغفر الله منه. بس زيادة على ذلك، زيادة على ذلك بس عشان نفهم، أنه لا يجوز للمرأة من من زوجها تزوج على واحدة ثانية أن تطلب طلاق، لأن هذا منهي عنه. لا يعني إذا كان في بأس عليها. ولا تسأل طلاق أختها، ما يصير. في منهم يعني على على على قوة النفسية ما تتحمل. تحمل ولا ما تتحمل، هذا ما هو بأس شديد. طلب الطلاق إن أنا شيء على قوة مصاصة. طلاقها هي تطلب طلاقها هي. مو تطلب طلاق الثانية. يعني يدخل في حديث أي ما رأت طلب طلاق من غير بأس ترى رائحة الجنة. هذا يقول إذا في شرط خلاص. هذا مسألة البأس هذه واسعة، يعني ما. مسائل نفسيات مش عارف ايش، هذه امور في الحقيقه كثير من الاحيان تكون طور من اطوار الوسوسه الناشئه عن ضغط اجتماعي اللي ينبغي انها تعالج، ما تساير. هذه امور تعالج. انسان انا عندي مرض لازم اعالجه، مو اساير وابني عليه حياه وابني عليه امور. دائما هذا الامر، يعني ليش النساء قديما ما صارت ما كانت تكون فيهن حالات نفسيه؟ ما هي عقيدة سليمة اليوم؟ لا لا لا لا لا، أقول عمل التلا، أقول التلا تكلمنا أنت، أنا كلمك عن عصر جداتنا وكذا، ذي زيرو عقيدة، ما عندنا عقيدة نهائية. لا أنا قاعد أكلمك على قضية إنه عرف اجتماعي، يعني بحيث إنه سبحان الله المرأة يكون ما عندها إشكالية، لكن كل يوم يأتي إنسان ويسمعها كلامه فتضايق من هذا الباب، من هذا المنطلق. يعني يجي إنسان هذا زوجك سيفعل كذا، زوجك سيفعل زوج، فيحصل لها نوع من الضيق، من أنها سماع، من أنها أذن. فينبغي أن الإنسان يتقاوى، لأنه وهذا من أين جاءت؟ جاءت من عرف سائد في المجتمع، جاءت من عرف سائد في المجتمع. أن أنه مثلة الرجل إذا تزوج على امرأة فمعناه أنه يعني ألقى القفاز في وجهها. هذا ألقى القفاز هذا عند الربين كارثة هذه يعني قط القفاز وجهه نروح تذافع شوي. هذا قبل. هذا أسئلتكم؟ طيب ماشي. في سؤال بارك الله فيك بالنسبة لكرامة الكلابية. نعم. على نفس عقيدة الأشاعرة في مسألة الجبر كسب الأشعري لا لا لا هو كسب الأشعري ابن كلاب ما له علاقة. هو الأشعري اللي بدع القصة هذه. والكرامية لا أعرف عقيدتهم يبدون عقيدتهم سليمة ما حد منتقدهم بالقصة هذه. القدر لا. كرامية أحسن من الأشاعرة. قولهم في الإيمان أحسن من قول الأشاعرة. قولهم في الصفات أحسن من قول الأشاعرة. تعال يوم كفر كرامي ما أهلا وسهلا. تعال كفر الأشعر يصير فيه مشكلة. الآن أي أقرب إلى الفطرة والعقل؟ الله جسم لكن أجسام ولا الله ليس لا داخل عالم ولا خارج ولا يمين ولا يسار؟ جسم لكن أجسام. طبعا أشوف جسم لكن أجسام كفر عادي لكن جهمي ما سبحان الله أهوى. طيب ماشي. Faith of